بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 48 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، التسليم والمناقضة والاستدراك والاستثناء. قال الناظم: قلت: ومنه يقرب التسليم أن يسلم الفرض المحال ثم عن لازمه يصد، إذ قد وجد ما منع اتباعه ويريدا، وإن على الممكن مع ما ناقضه مريده علق فالمناقضة. كذاك الاستدراك والاستثناء حيث أفاد بهجة وحسنا. هذه أنواع تقرب من القول بالموجب. الأول التسليم، وهو أن يفرض المتكلم حصول أمر قد نفاه أو أفهم استحالته أو شرط فيه مستحيلا، ثم يسلم وقوعه ويأتي بما يدل على عدم فائدته، كقول الصفي: سألت في الحب عذالي فما نصحوا، وأبه كان فما نفعي بنصحهم. الثاني المناقضة، وهي تعليق الشرط على نقيضين ممكن ومستحيل، ومراده المستحيل دون الممكن، ليؤثر التعليق عدم وقوع الشرط، فكأن المتكلم نقض نفسه في الظاهر إذا شرط وقوع أمر بوقوع نقيضين، كقول النابغة: فإنك سوف تحلم أو تناهى إذا ما شبت أو شاب الغرب. علقه على شيبه وهو ممكن، وعلى مشيب الغراب وهو محال وهو المراد، لأن مقصوده أنه لا يحلم أبدا. الثالث الاستدراك، بأن يكون فيه حسن ودقة، سواء تقدمه تقرير ما أخبر به المتكلم أم لا، كقول ابن فضال القيرواني: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فصاروها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي. الرابع الاستثناء، بأن يفيد نكتة زائدة على الإخراج ويكسو المعنى بهجة وحسنا، كقول النميري: فلو كنت كالعنقاء أو كسموها لخلتك إلا أن تصد تراني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.